قسم السمور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن من لطفاته المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته عيسى المسيح رآه في إنجيله وموسى الكليم رآه في توراته يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه تقولوا بصلاته محمد بالعلم والأخلاق اقتصر إن الإله على الأخلاق رباه محمد خير تعلم وعلم محمد خير من تحدث وتولى هو الثري الذي قامت زيارته هو الثري الذي ترجى شفاعته شرف له وفيه عظيما يا أيها الراجون منه شهوة صلوا عليه وجوده اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله الجمع طيب الكريم صدق وصاب رضاك وتبوأ من الجنة مجلسا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا علي اقرأ القرآن وعلمه للناس فإذا اتفقت فتا شهيدا يا علي اقرأ القرآن وعلمه للناس فإذا اتفقت فأما الملائكة يطوفون حولك كما يطوفون حول بيت الله الحرام هيا بنا وإياكم نعيش مع معجزة الهادي في هذه الليلة القرآنية المباركة من أروع ليالي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد القارئ لدعي الجامع المعروف على مستوى العالم الإسلامي والقارئ لأحد إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في مدينة القمح بمحافظة الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضرة تحس الاستماع إنه ولي ذلك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فنسمع له وتوسطوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. فلا تسمعون قل فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم فلا تبصرون ومن رحمته جعل لهم الليل والنهار لتسكنوا فيه واجتبته ويوم يناديهم يوم يناديهم فيقول أين شركائي ويقول أن شركائي الذين قلتم تزعمون ويقول أين شركائي الذين قلتم تزعمون إن قارون كان من قوم موسى صدق عليهم وآتيناه من القلوب ما Thank you. ولا تنس نصيبك من الدنيا

فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما من المنتصرين لولا وخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما وما كان من المنتصرين لولا كبار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علو الأرض وفسادا والعاقبة للمتقين. بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ الاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وما تيسر من سورة قصص ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر القارئ الإذاعي المعروف والوكيل بمدينة يلقى القصص محافظة شرقية الشركة العالمية هي لمخبرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة روحي عطية محمود إدارة قلة أما الإمارة الكبرى بإمارة هلال الجميلة إدارة ومخازن الفراشة الحديثة وقصر الضيافة المتنقل لصاحبها الحاج نزيه محمود علي حاج إدارة تحت إدارة المعلم محمد نبيه أما الخطة الفطرية في دار أولاه الأحياء حسن دياب أيها السادة أسرة الأخ الراحل الكريم يتقدمون بخالص الشكر لكل من وداه وأتوا إليهم وقدموا له واجب الأعداء ولا أراكم الله مهروها في عجيب لديكم وسبحانه له الدوام.